الشبهة السابعة البيعة المعتبرة هي البيعة المجمع عليها من الأمة. البيعة المعتبرة هي البيعة المجمع عليها من الأمة. قال الخارجي: بيعات هؤلاء اليوم أي الحكام منقوضة لأنهم لم يوافقوا عليها من قبل جميع المسلمين. قال السني: ليس من شرط البيعة أن يبايع جميع المسلمين أميرهم وأن يضع كل منهم يده في يد الأمير. قال الأبي في إكمال المعلم: لا يشترط لانعقاد الإمامة بيعة كل أحد. وقال النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل أحد، ولو كان هذا مطلوبا لبطرت أكثر الإمارات التي حصلت في تاريخ هذه الأمة، وذهبت إمامة عامة الخلفاء أو أكثرهم، وإنما هو على معنى ما ذكرت أولا، لأنه لا يكاد يجمع الناس على خليفة، بل وجد في أكثر البيعات مخالفون للخليفة متخلفون عن بيعة الخليفة. وقولك هذا يؤدي إلى إلغاء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه نفسه، وهي أجمع خلافة جماعة الناس. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمع خلافة بإطلاق اجتمع الناس عليها. مع ذلك هذا القول الذي يقول إن الخلافة التي لم يوافق عليها جميع المسلمين غير معتبرة تؤدي إلى إلغاء خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قد جاء في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه تخلف عن بيعة أبي بكر 6 أشهر لأشياء شغلته، انشغل بأشياء وتخلف عن البيعة. ففي صحيح البخاري ومسلم في قصة طويلة وجاء فيها: فالتمس أي علي مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك الأشهر. قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: العذر لعلي في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب. هذا الذي عليه جماهير العلماء، ليس لشيء كان في نفس علي رضي الله تعالى عنه، وإنما لما علم علي رضي الله تعالى عنه أن عامة المسلمين بيع أبا بكر اكتفى بذلك، لسيما كان مشغولا في أشياء جاء ذكرها في الرواية، لكن هذا أغنى عن كونه يبايع بنفسه. قال: ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي الالتزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه. وهذا كان حال علي، لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر. قال: وقد ذكرت سبب ذلك. انتهى. وبهذا الذي ذكرته يسلم المرء من وصف الجاهلية. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة: فإن معرفة الإمام الذي يخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. والله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة. وهذا المنتظر يرد على الرافضي الذي هو وجماعته ينتظرون المهدي المنتظر. قال: وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة. يعني هم الآن يعرفون خليفته، قالوا خليفتنا هو المنتظر، هل تحصل به طاعة وجماعة؟ ما تحصل به، ما يعرفون شيء من طاعته ولهم اجتمعوا عليه، لأنه حسب خرافتهم لا يزال إلى الآن مختفيا في السرداب الذي اختفى فيه قرابة 10 قرون. قال: فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من حال الجاهلية، يعني الإنسان الذي لا يعرف إمام زمانه الخليفة والأمير والرئيس والحاكم الذي هو تحت إمارته، إذا ما عرفه لم يخرج من نصف الجاهلية الذي جاء في الأحاديث المتكاثرة. قال: بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية. وهذه حقيقة أمر، منتسبون إلى هذا الفكر، فكر الحقد على الصحابة أقل ما فيه من ضلال وكفر. هؤلاء يعيشون في الجاهلية لأنهم ما خرجوا من الكفر الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، هم مشركون بأتم معنى الكلمة، هم مشركون بأتم معنى الكلمة، الذي يقول: إن أئمتنا يعلمون ذرات الكون وما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون. هذا قالوها في كتاب الكليني، كتاب الكافي، وصول الكافي، ذكروا هذا الكلام. وشيخهم في هذا العصر الهالك الخميني الذي قال في كتاب الحكومة الإسلامية: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مرسل، ملك مقرب، ولا نبي مرسل. هذه كلمة قالها في كتاب الحكومة الإسلامية في الصفحة 52، يقول هذا الكلام: من ضرورات مذهبنا. ليس الكلام، يعني من لا يعتقده لا يكون عنده مسلما، يعني يشك في أئمة الهدى عندهم. وعندهم من الشركيات ما لا يخفى عليكم في عبادة الأشخاص، عبادة أصحاب الأضرحة، عبادة الأولياء كما يزعمون، فهم يعبدونهم عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا كلام شيخ الإسلام في المنتظر المزعوم كما ذكرت لكم، كما زعمت طائفة الدجل والخرافة، وهو شبيه بإمام هذا الفكر، فكر الحركة، قبل أن يكون لهم دولة في هذا الزمن المتأخر، لأنهم كانوا لا يزالون يعترفون بإمامة شيخهم وإمامهم الذي عاش طولة دهره مختفيا حتى قتل طيلة دهره، هم لا يعرفون بيعة لسواه، وكان رجل مختفيا، وكيف يكون إماما وهو غير قادر على إظهار الدين وإظهار دولته فضلا عن إظهار نفسه هو؟ كيف يكون إماما؟ إماما على من؟ والناس لا يرونه ولا يعرفه أكثر الناس. والخلافة المعتبرة شرعا هي التي يعرفها السواد الأعظم من الناس، ولو لم يقر بها كل فرد من الرعية، يعني ولو لم يقول كل فرد قولا هذه الخلافة، لكن الناس يعرفون أن فلان هو الرئيس، هذه الخلافة المعتبرة شرعا. بل الإقرار الشامل الكامل حلم لا يكاد يقع، وهذا هو معنى ما جاء في سؤالات الأجر لأبي داود في أول أثر في كتابه في هذه السؤالات. قال سفيان الثوري: وإن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس. اجتماع الناس ضروري جدا، ما يمكن يكون إماما على نفسه أو أن يكون إماما على 12 أو 13 والناس ملايين مملينة، ما يمكن. حتى يجتمع الناس، أي حتى يجتمع سواد الناس وأكثر الناس يعرفون أن فلان هو الخليفة، يقول: لا تخرج إليه. والناس اليوم مجتمعون على هؤلاء الرؤساء الظاهرين في كل بلد، لا على أمرائكم الذين لا يعرفهم أكثر الناس، بل ولا يعرفون صورهم، بل أكثرهم لا تعرف أسماءهم عند عامة الشعوب. قال الخارجي: إذا كان لا يشترط في الخليفة أن يبيعه كل مسلم، وإنما يكتفى فيه ببيعة العلماء والوجهاء، فإننا قد بايعنا من رضيناه لأنفسنا، وقد قيل: الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. وهذا يقولونه. ثم قالوا بالأمس، قالوه بالأمس لما كانوا يبايعون أمراء الحركة المستخفين، هذا قالوه بالأمس، أو يقولونه اليوم لما ظهر لهم شيء من دولتهم. سواء كان السابق تكلمنا عنه الإمام المعتبر والظاهر الذي يعرفه الناس، وأما فيما هم عليه اليوم فهؤلاء جاءوا ناقضين لبيعات موجودة، فيكونوا داخلين تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أو إذا جاءكم من يفرق جمعكم ويشق عصاكم وأمركم جميع أي على إمام واحد فاقتلوه كأنما كان، وفي رواية أخرى فاقتلوا الآخر منهما أي المتأخر. وهؤلاء أتوا بهذا الوصف، فهم لم يأتوا ليحرروا بلدة كافرة ويتمكنوا من الملك ثم يضعوا أيديهم في أيدي المسلمين، لا، هم قالوا وهددوا وتكلموا وصرحوا بأنهم ما وجدوا إلا لينقضوا جميع البيعات الموجودة، كلها عندهم مرتدة. قال السني: هذا حجة عليك لأن العلماء لم يبيعوا هذا الذي رضيتموه لأنفسكم أميرا ولا بقية أهل الحل والعقل، بل كيف تعرف بيعته مع استحالة الوصول إليه لأنه مختف خائف واختفاؤه دليل عجزه، فكيف يتخذ واليا على المسلمين وهو عاجز عن إظهار نفسه، فكيف بالجهاد المشروع؟ هذا عامة حالة الحركيين على هذا الوصف، طبعا هم إلى الآن على هذا الوصف بالنسبة للحركيين سيما الإخوان الذين لا يعترفون بالبيعة الآن الظاهرة عند هؤلاء القوم الجدد، هم لا يزالون تابعين لبيعاتهم القديمة. إنما يبيع الناس السلطان الموجود المعلوم الذي له سلطة وقدرة على تنفيذ الأوامر، والجيش يكون رهن إشارته. قال ابن تيمية في منهاج السنة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. انتهى كلامه. وأنتم لا عبرة ببيعتكم لأنكم لستم من أهل الحل والعقد ولا ممن تقوى بهم شوكة ولي الأمر. قال ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا: بل الإمامة عندهم أي عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان. الأمير هو الذي عنده قدرة وسلطان، يكون الأمير العاجز، فإذا وُعى بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. ولهذا قال أئمة السلف: من صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمر بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. إذا كانوا قليلين لكن عندهم كلمة وشوكة، إذا وافقوا هذا الإمام على إمامته والناس صاروا تبعا لهؤلاء الثلاثة والأربعة كان له ذلك. أما إذا كان الأمر خلاف هذا لا عبرة بخلافته. إيش المقصود بالبيعة العامة؟ عامة التي يعني البيعة فيها الناس يعني أبو بكر بعد خطبته بس ما كان حاضرا هو. ما كان حاضرا علي رضي الله عنه، كان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إنما بيع الناس، هذا من بين أسباب التي جعلته يتخلف. جاءت رواية في تاريخ الطبري بس في صحيح البخاري، وجوب صحيح البخاري كان مشغولا ولم يحضر قط لا البيعة عند السقيفة ولا في المسجد، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بويع مرتين في يومين متتاليين، أول يوم وثاني يوم. فعلي كان مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظ متأخر. ولا يمكن إذا كان صحيح شيء آخر، لكن أنا أخشى أنه لم ينظر في إسنادها. الطبري طبعا يحتاج أن ينظر في إسناد، لكن الذي في البخاري هذا الذي قلت لك قد يكون مع ما ذكرت. ابن حجر في فتح الباب، أيوة هذه الرواية التي تكلم عنها. إيه بس ابن حجر رجح أنهما ما أنهما ما بايع. ابن حجر ولو ذكر الرواية رجح أنه ما بايع سيف المدة. على كل أمر سهل إن شاء الله تعالى. إلى أن قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا، فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان، متى ما حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا. إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة. المقصود الولاية والإمامة أن الأمير يمكن كما يتمكن من تحصيل أعمال لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة إلا بشوكة، وإلا لا يعني ترك الناس العمل. قال: فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا. وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها وإلا فلا. فلا عمل إلا بقدرة عليه، فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم، فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، يعني إما طواعية وإما بقهره لهم، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. قال الخارجي: قد وجدنا شروط الإمامة متوفرة اليوم في رجل أخاف الدول الكبرى وتمكن من إقامة دولة هي دولة أفغانستان. الكلام كان يقولونه في ذلك الوقت. قال السني: لا يمكن أن يكون الإمام ذلك الرجل. قال الخارجي: قد وجدنا شروط الإمامة في رجل قد أخاف الدول الكبرى وقام دولته دولة أفغانستان، ويقصد بن لادن الذي كانوا يعتبرونه إماما لهم وتمكن من إقامة دولة في ظنهم، مع أن الرجل يعني إذا أقام دولة فهو لم يحتفي بهذه الدولة ولم يجني ثمرة منها، لأنه كان مكتفيا ما ظهر للناس أنه هو صاحب السلطان، كان عاجزا عن إظهار نفسه، فكيف بإظهار دولته والدفاع عنها. قال السني: لا يمكن يكون الإمام ذلك الرجل مختفي الذي لا يقدر على أن يظهر للناس، فكيف بظهوره أي انتصاره على عدوه؟ وإنما الإمام هو الذي يعرف عامة الناس ويعرفون أن السلطة له، كما مر في كلام ابن تيمية رحمه الله. وقد روى ابن هاني في مسائله ومن طريقه الخلال في السنة بسند صحيح أن أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه. يعني أنت لما تخرج إلى الشارع تسأل الناس عامة الناس: من رئيسكم؟ يقولون فلان. هذا معنى كلامي رحمه الله، يعني يكون معروفا، لأن يكون عند شردمة من الناس ثم هو مختفي لا يظهر نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله عليه في المصدر السابق: فكون الواحد من هؤلاء إماما بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف، يولي ويعزل ويعطي ويحرم ويحكم وينفذ ويقيم الحدود ويجاهد الكفار ويقسم الأموال، أمر مشهور متواتر لا يمكن جحده، وهذا معنى كونه إماما وخليفة وسلطانا. كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس، فإذا رأينا رجل يصلي بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا محسوسا لا يمكن المكابرة فيه. وأما كونه برا أو فاجرا أو مطيعا أو عاصيا فذاك أمر آخر. فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء يزيد أو عبد الملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار، يعني ينظر إليه بهذا الاعتبار، لا بكونه برا أو فاجرا، ينظر إليه هل له قدرة الجيش بيده ينفذ يأمر إلى آخره. قال: ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن نازع في ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وفي ملك كسرى وقيصر النجاشي وغيره من الملوك. وأما كون الواحد من هؤلاء معصوما فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين. انتهى كلامه. تأمل كيف قرن ولاية الخلفاء الراشدين بولاية كسرى وقيصر، مع أن ولاية هذين غير شرعية بلا ريب، وإنما أراد ذكر القاسم المشترك بينهم وهو القدرة والتنفيذ. ولذلك قال الماوردي في الأحكام السلطانية عند تفسير قوله تعالى: أولي الأمر منكم، قال: ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا. هذا الوصف، هم الأئمة المتأمرون علينا. ولذلك جاء وصف الأمراء في القرآن بأولي الأمر، هذا من دقيق التعبير القرآني، ما قال خلفاء أو أئمة أو أمراء أو حكاما، قال: وأولي الأمر منكم، للدلالة على أخص شيء يكون عليه الأمراء ظاهرا وعلى أقل شيء يبقى قد ينتفي عنه كثير من شروط الإمامة، لكن يبقى وصفان فيه: أنه صاحب الأمر، وصفان أنه منا مسلم. إذا بقي في هذان الوصفان وجب على أصحاب إقليمه أن يعتبروا إمامته. أولي الأمر منكم، صاحب أمر ما تجد في البلاد غيرهم من يأمر وينهى، والأمر الثاني أن يكون منا أولي الأمر منكم. يدل لهذا يعني يقول ابن تيمية رحمه الله: وأولي الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس. انتهى كلامه. ويدل لهذا صراحة ما رواه البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تكلم، فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، يعني نذرت الله أن تحج مصمتة. قال: لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول. قال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقعنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. تأمل التعريف أبي بكر، واضح جدا، ما يحتاج فلسفة، التعريف اللي نحن بصدده. وفي البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله قال: قال في الخانية من السير: قال علماؤنا: السلطان من يصير سلطانا بأمرين، بالمبايعة معه، ويعتبر في المبايعة أشرافهم وأعيانهم. إن المبايعة يعتبر أشرف الأعيان، ليس كل الناس وعامة الناس، لأن هذا حتى واقعا صعب أن يحصل، لا سيما في مثل هذا الزمان لما أصبحت الشعوب تعد بالملايين. والثاني أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته. هذا الوصف الثاني ذكره ابن نجيم نقلا عن أهل العلم. قال الخارجي: نحن نعتبر هذه الحكومات لاغية، ولذلك قامت الجماعات الإسلامية مقامها، وقد اتخذنا منهم أمراء لحركتنا وبايعناهم على الكتاب والسنة. هذا الذي عليه هو المسلمون، والمسلمون لا يعترفون ببيعات هؤلاء الحكام، سواء بيعوا بالطريقة الشرعية المعروفة، أو سواء أخذوا ذلك عن طريق الانتخابات أو أخذوا عن طريق السطو بالجيش، هم لا يعترفون بهم، ولذلك يقيمون جماعاتهم مقام هذه الدول، وإن كانوا لا يصرحون به لكن يعرفوا عامة الناس الآن، لكن أكثر الناس يعرفون لهم بيعات في الخفاء يبيعون. قال السني: هذه البيعات باطلة لأنها جاءت بعد اجتماع أهل كل بلاد على أميرهم، الأمير الذي جاء وصفه في كلام العلماء السابقين، أي الحاكم المسلم الذي اشتهر بالأمر والنهي عند عامة الناس. قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه فيض الباري على صحيح البخاري عند حديث من فارق الجماعة، قال: فالجماعة فيه هي الجماعة مع الأمير، كما في لفظ آخر عند المصنف: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومثله ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وصححه الألباني في سلسلة الصحيحة عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: قوله من فارق الجماعة ظاهره سواد الناس وما اجتمعوا عليه في الإمارة، وقيل هم أهل العلم. وقال وكن العربي في عارضة الأحوذي: يحتمل معنيين، يعني أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، هذا في العلم وهو على معنى الجماعة اللي ذكرناها بالأمس، نعم اجتماع الأديان، نعم. والثاني إذا اجتمعت على إمام فلا يحل منازعته ولا خلافه، انتهى كلامه. أما ذاك الأمير المبايع من قبلكم فحقه ضربة بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم. وإذا كان الأمراء يتداولون الحكم وجب الوفاء بالبيعة لهم واحدا بعد الآخر ما داموا مسلمين ومتمكنين بغض النظر عن سلامتهم من الفسق أو عدمها، ومن جاء ينافسهم لم تعط له البيعة بعد أن تمكنوا كما مرت أدلته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الفتح: والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة. وقال السندي في حاشيته على سنة ابن ماجة: أي يجب الوفاء ببيعة من كان أولا في كل زمان وبيعة الثاني باطلة. وقال وكذلك قال العين في عمدة القاري. وزاد النووي في شرح مسلم فقال: وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقد للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين. لذلك من كان ناصحا لنفسه عارفا حق أميره المعرفة الشرعية لم يفكر قط في الإمارة. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لا ترزأن معاهدا إبرة، ولا تمشي ثلاث خطى تتأمر عن رجلين، ولا تبغي إمام المسلمين غائلة، رواه ابن أبي شيبة والخلال بالسنة بسند صحيح. يقول: لا ترزأن معاهدا إبرة، معاهد من غير المسلمين يدخل بلاد المسلمين بعهد، لا ترزأنه إبرة، أي لا تأخذ إبرة هي من حقه ولو إبرة، فكيف بظلمه، فكيف بأخذ حقوقه، فكيف بقتله كما هو حال بعض الجماعات. قالوا: لا تمشي ثلاثة خطى تتأمر على رجلين، ولا تبغي الإمام المسلمين غائلة، أي خديعة. هذا في من يمشي ثلاثة خطى، فكيف بمن كل خطواته سعي في نقض بيعة سلطانه للوصول إلى بيعة صاحب حزبه كما هو شأن الحركيين، والأمر لله. هذا أولا. وثانيا من مقصود الإمارة تأمين سبل الناس، فبأي الأميرين ترون السبل اليوم آمنة؟ يقال لهم أبأميركم المختفي أم بأمير الدولة الظاهر؟ السبل شيء تأمن الأمير، هذا المختفي أمين الحركة، أمير الحركة يستطيع أن يؤمن سبل الناس وهو عاجل تأمين نفسه بعد. وقيل لهم ولو هجم عدو على بلدك أو بأميرك وجيشك الوهمي ترده أم بجيش الدولة التي لا تعترف بها؟ ولو اعتدى عليك قطاع طرق أو لصوص أم بشرطة أميرك هذا الوهمي تدفعهم أم بشرطة الدولة؟ هذا من بين الأشياء العملية التي تترد عليهم. وكذلك يقال لهؤلاء الذين ظهروا اليوم سبلهم غير آمنة، لأن يقتلون الشخص بالظن، مجرد ظن يقتلونه، أي أمن هذا؟ بل الناس الذين هم بعيدون عنهم حتى في دولة خارج عن تلك المدن والقرى إلى الآن قد أخذ بقلوبهم الرعب الشديد. سمعت الناس هكذا يعني مرعبون جدا من أولئك، فأي أمن هذا وهم يرعبون ويفزعون منهم على بعد آلاف الكيلومترات؟ فالأمر لله عز وجل. ولذلك قال أسألك هذه الأسئلة لتقر على نفسك بسوء الفهم والعجز عن تطبيق ما فهمته. ولذلك قال ابن تيمية في منهج السنة إمام قادر ينتظر به أمر الناس في أكثر مصالحهم بحيث تأمن به السبل ويقام به ما يقام من الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوفى به ما يستوفى من الحقوق خير من إمام معدوم لا حقيقة له. ثم يقال الحركيين الذين يلغون جميع الإمارات والرئاسات بحجة أنه لم تجمع عليها الأمة، هل لا طبقوا هذا الحكم على أمراء الحركة الذين يدينون الله من بيعتهم؟ لأنه لا يوجد في أمراء الحركة رجل واحد أجمعت الأمة على بيعته، صح ولا لا؟ ما يوجد أبدا أمير واحد من أمرائهم اجتمعت الأمة عليهم، فكيف يجبون على غيرهم ما يعجزون عنهم أنفسهم؟ وإنما يعرفها النشطون هذه البيعات في الحركة فقط، فعلى ما يشترطون في أمراء المسلمين ما لم يشترطون في أمراء حركتهم. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. يريد تفسير الأمر المعروف عند أهل العلم أنهم العلماء والأمراء، أصحاب اليد والقدرة هم الأمراء وأصحاب العلم والكلام هم العلماء، فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء، فإذا صلح الناس إذا فسوا فسوا الناس. ثم ذكر قصة الأحمسية مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الخارجي لا إمارة إلا ببيعة، ونحن اليوم لم نبيع أولي الحكام بل لم يطلبوا منا البيعة أصلا، فلا حجر علينا في رفض طاعتهم بل والخروج عليهم إذا ظلموا لأننا لم نعاهدهم على شيء. هذه شبهة قائمة عند كثير من الشباب اليوم، يقول لك كيف تلزمني أن أعترف برئاسة الرئيس الفلاني وأنا ما بايعته ولا طلب مني ذلك، فأنا ما أعطيته أي عهد حتى لو خرجت عليه فأنا في عافية. جزاك الله خير. قال السني أنت بين أمرين، إما أن تعترف بأن هناك حكام المسلمين في بلاد المسلمين فهذا له حكم، وإما أن تنفي وجوده فهذا له حكم. فإذا كان السلطان المسلم موجودا فذلك موجب البيعة، لأنه يجب على كل مسلم أن يبايع إمام زمانه المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم. ويكفي في ذلك أن يبايع أهل الحل والعقد، والباقون تبرأ ذمتهم باعتقاد أنهم داخلون تحت هذه البيعة لأنهم في حكم المبايع. قال أبو العباس القرطبي في المفهم من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، أو من قول والإشهاد عليه كان غائبا، يعني يشهد الناس أن بيع فلان إذا كان غائبا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف من عامة الناس أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر، عامة الناس، ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره أي في نفسه فمات مات ميتة الجاهلية، أي إن أضمر خلاف البيعة في نفسه مات ميتة الجاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة، انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعه من العلماء والرؤساء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وقال الشوكاني في السيد الجراب: وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين. يعني ما تقول أنا لا أطيع إلا إذا كنت من بايع، لأنك تدخل في حكم من بايع ولو لم تبايع عمليا. قال: فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم، ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس يفعل مثل هذا. التحكم هو القول بغير دليل، التحكم في الرأي قول غير دليل. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في لقاءات الباب المفتوح رقم الفتوى 1263، رقم الفتوى 1263، قال: قيل له: ما حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر إن كان لا يترتب على ذلك خروج؟ قلنا: ما بايع، ما أبايع، لكن لا أخرج، أنا ألزم الجماعة لا أخرج. فقال: الجواب: الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة الجاهلية، لأنه ليس له إمام. ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، بل من أهل الحل والعقد، لأن ما خرج النساء والأطفال وقال المبايع، إنما الذين كانوا معه هناك. فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة التي لا يموت ميتة جاهلية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور. فنقول لهذا الرجل، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت سواء بايعت أنت أم لم تبايع، إذ إن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد. انتهى كلامه. إذن لا يلزم في بيعة أن يبايع جميع أفراد الشعب إمامهم، لأن هذا لا يقع في الواقع إلا إذا كان الناس قليلين، وإلا فقد جرت عادة الناس أن يبايع الأمير وجهاؤهم، فيكون هؤلاء ردءا للآخرين. فما دام المسلم تحت ولاية ولي المسلم فليعتبر نفسه مبايعا تبعا لبيعة الوجهاء، وإن لم تصدر منه له بيعة خاصة لئلا يحق عليه وعيد ميتة الجاهلية. فالبيعة حينئذ لا تحتاج لثبوت صورتها في كل شيء، نظيره ما رواه مسلم عن الشريف بن سويد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، يعني به مرض الجذام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع، لأن الجذام يعدي. قال: ارجع فإنا قد بايعناك، أي دخلت في بيعة من بايع، وإذا تبايع فعلا لأنه معذور بمرضه. كما أن الإنسان إذا كان بعيدا أو كان لا يستطيع أن يثقل على ولي الأمر بأن يصافحه يكون ما يكون معذورا في تخلف عن البيعة، وإنما لا يعذر إذا نفى البيعة مطلقا. قال بنو قالبة كما يقال. قال ابن تيمية رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ونصحتهم. قال الخارجي: نحن نعتبر هذا الزمان خالي من سلطان، لأن هؤلاء الحكام غير شرعيين. قال السني: هذه مكابرة للواقع، لأنه ما من إقليم اليوم إلا وهو محمية أمير من الأمراء أو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، لها حدود وعليها جنود. قال الخارجي: لكن من كان يعتقد أن الزمان خالي من سلطان شرعي وجب عليه أن يسعى لتأسيس ولاية شرعية ولو بمصارعة الأحزاب. قال السني: ادعاؤك خلو الزمان من أمير المسلم لا دليل عليه، فإن الناس لا يعرفون بقعة من بلاد المسلمين ليس عليه حاكم، فالنفي العام تحكم محض إلا فيما قيل في بعضهم ممن لم يعقد لهم عقد الإسلام. بعض الحكام لدينا لا ليسوا مسلمين، هذا المقصود. وهؤلاء قلة قليلة كما هو معروف عند العلماء، لكن إن كنت تعتقد عدم وجود الإمام فهو حجة عليك، لأنه لا إذن لك في الخروج حينئذ وحدث الثورات. فقد سأل حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل في الفرق كلها، إلى آخر الحديث، ومعروف وهو في الصحيحين. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، يعني حتى لو كان بهذا الوصف إذا وجدته، وإلا فموت وأنت عاض على جذل شجرة. وفي رواية: فالزمه وإن نهك جسمك وأخذ مالك، رواه أحمد وأبو داود وحسن بن الألباني سلسلة صحيحة. قال السندي كما في حاشية المسند: نهك جسمك أي بالغ في عقوبته. وفي رواية عند أبي داود: فإن لم تجد يومئذ خليفة فهرب حتى تموت، إلى آخر الحديث. فهذا يبين أنه إذا لم يعترفوا بوجود خليفة أو أمير أو رئيس فهذا حجة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن حينئذ بمصارعة الأحزاب كما قال هذا الخارجي لإقامة الدولة. وقد سبق أن ذكرنا كلام ابن جرير رحمة الله عليه استنادا لهذا الحديث. قال الخارجي: إذا لم تكن بيعة غير السلطان معتبرة فنحن نبيع بعض من نثق في علمه لا كبيعة السلطان، ولكن لنرتبط به تعلما وتربية دفعا للفوضى والفتور، فهل ثم اعتراض؟ وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، يعني يقول هذه بيعة تعليمية فقط. نعم. نعم. قال السني: لجوءك إلى هذا التعليل المعسول هو لجوء فار من الحق طالب للمخالفة بتسمية شيء بغير اسمه، ثم هو تكليف بما لم تكلف به شرعا، كلفوا أنفسهم شيء ما كلفوا به. يعني الناس عندهم رئيس يكلفهم بطاعته قد يثقل كواهرهم، ويزيدون على ذلك بيعات أخرى تحت هذه البيعات زعموا أنها كالبيعة التعليمية وما شبه ذلك. فسبحان الله يثقلون على أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في البيع كان يقول: فيما استطعتم، لشدة الأمر. قال له في الجواب: فما أمرت به من بيعة السلطان تنكل عنه تتركه، وما لم تؤمر به من بيعة حركية بدعية تضاهي بها البيعة الشرعية تتشبث به. إنه لا يصدق عليك الرسول الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، رواه مسلم. وقد تكلم أهل العلم عن هذه البيعات الحركية المخترعة في هذا العصر وأنكروها، من ذلك ما جاء في شريط عنوانه أسئلة أبي الحسن للشيخين ابن باز وابن عثيمين سجل بمكة في السادس من ذي الحجة عام 1416. جاء فيه السؤال الآتي: بعض الطلاب السلفيين يقولون لا بد أن نجتمع على عهد وعلى بيعة لأمير لنا، وإن كنا على المنهج السلفي لسنا في الجماعات الأخرى. فأجاب فقيه العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله: ما يحتاج إلى بيعة ولا شيء أبدا، يكفيهم ما كفى الأولين، الأولون طلبوا العلم وتعاملوا بالبر من دون بيعة لأحد. هذا الجواب الأثري. وفي الشريط نفسه جواب تلميذه الفقيه محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: أرى أن هذه الجماعات التي جاءت في السؤال أرى أن تجتمع على كلمة واحدة بدون مبايعة وبدون معاهدة، لأن الناس ما داموا تحت لواء دولة وحكم وسلطان فلا معاهدة ولا مبايعة، لأن هذه المعاهدة والمبايعة إن كانت مخالفة للنظام السائد في الدولة فهذا يعني الخروج على الدولة والانفراد بما تعاهدوا عليه، وإن كانت تعني التساعد فيما يهدفون إليه فهذا لا يحتاج إلى بيعة معاهدة، بل يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس على شيخ يثق بعلمه وأمانته ودينه ويتوجه بتوجيهاته دون أن يكون هناك مبايعة ومعاهدة كما كان أسلافنا. الإمام أحمد رحمه الله إمام وله أصحاب ولم يجري بينه وبينه مبايعة ولا معاهدة. الإمام الشافعي كذلك، الإمام مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وغيره من الأئمة، هل أحد منهم طلب من تلاميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمن الأمور؟ أبدا لم نسمع بهذا ولم نعلم، ولا يمكن لمدعي أن يدعيه، فلماذا لا نكون مثلهم؟ إنا لا نعلم أحدا عاهد أو بايع شخصا ما يكون تحت سيطرته في الشدة والرخاء والحرب والسلم إلا الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويحصل بخروجهم ما لم تحمد عقباه. انتهى كلامه، كلام صاحب جواب الفطن من الشيخين رحمهم الله، والذي دلت عليه سيرة السلف. فقد روى أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد قوي عن قتادة قال: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صروحان وكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجبلوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيت ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو. دائما هكذا الشيطان يأتي الزهاد العباد إذا كانوا مجتمعين على شيء من الطاعة فيزودهم بأشياء زائدة عن الطاعة. كتبوا هذه العبارة، نسقوها في يوم وكتبوها لتكون ليبايع بعضهم بعض عليها: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. تأمل في شيء في هذا، هنا كلمة جميلة. طيب قالوا: ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. طبعا الذي يخالف في هذه الأصول لا شك على غير الملة. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا، الخطاب الذي كتبوه كل واحد يعرض عليه هذا الخطاب فيوافق. قال: فيقولون: أقررت يا فلان، حتى انتهوا إلي. واحد يقول: أقررت لأن ما وجد الكلام صحيحا في حد ذاته. فقالوا: أقررت يا غلام لما أتوا إليه؟ قلت: لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدي سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. يعني الله تعالى أخذ علينا هذه العهود في الأمور الثلاثة معروفة، فلماذا تعاد في إعادتها والإقرار عليها قد يفضي إلى شيء لا يحمد، شيء من الحزبية هذا قصده. قال: فرجع القوم عند آخرهم ما أقر به أحد منهم، يعني تراجعوا عن ذلك الإقرار، لأن الحقيقة تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل، ثم التحصيل الحاصل هذا قد يؤدي بهم إلى شبه الحزبية المقيتة. قال قلت لمطرف كم كنتم؟ قال زهاء 30 رجلا. قال قتادة وكان مطرف إذا كانت في فتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح. يعني الحسن كان يمسك الناس ويكلمهم. قال مطرف ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسيبه. السيب هو مخرج الماء من الوادي. يعني قال يحذر الناس السيل ويبقى بسيبه لثباته وقدرته عليه. قد وضح من هذا الأثر أن هؤلاء تعاهدوا في الأول على 3 كلمات هي من صميم الدين، بل هي الدين كله: الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. مع ذلك رفضوا في الأخير هذا التعاهد لأنهم ليسوا بحاجة إلى ما يحزبهم دون سائر المسلمين. لماذا هم 30 يتحزبون حول هذا فقط دون سائر الناس؟ فإن كانت هذه 3 من الدين فكل مسلم ملتزم بها مع ربه، فعلام التعاهد لتحصيل حاصل، مع أن هذا التعاهد لا يوجد منه عادة غير التفرق بين المؤمنين. غالبا ما يحصل مثل هذه الأشياء التي يتعاهد عليها الناس.